بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واهتدى بهداه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس والأخير من الدروس المتعلقة بالقضاء والقدر، وفيه نجيب على بعض الأسئلة التي وردت في الدروس السابقة، ثم نتحدث إن شاء الله عن أثر الإيمان بالقضاء والقدر على حياة الإنسان والأمة، ثم نعقب ذلك إن شاء الله بنبذة مختصرة عن مصادر العقيدة الإسلامية. نبدأ بالأسئلة. هذا سؤال يقول: مذهب أهل السنة في مسألة كلام الله يقولون إن الكلام ينسب لمن تكلم به ابتداء، ألا نقول ذلك في الخلق أن الخلق ينسب لمن خلقه ابتداء؟ ومن هنا سنقع في قول المعتزلة، فكيف نجيب على ذلك؟ لا نقع في قول المعتزلة ولا نقول لمن خلقه ابتداء، لأن الخلق خلق الله، فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فهو الذي خلق ابتداء وانتهاء، ولذا فلا يقال إن العبد خلق، وإنما يقال إن العبد فعل، وفرق بين خلق وبين فعل، فالعبد وفعل، لكن العبد وفعله مخلوقان لله تبارك وتعالى، فلا مقارنة بين المسألتين. لكن أصابني إشكال على ما ذكرتم من أن الفعل لا ينسب إلى العبد، لا ينسب إلى الله بل للعبد، فماذا تقولون في قوله تعالى: ما أصابك من حسن فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسه؟ فهل يفهم من الآية نسبة العمل إلى الله تعالى؟ لا، لا يفهم من الآية نسبة العمل إلى الله تبارك وتعالى. ومعنى الآية ما أصابك من حسنة فمن الله، أي ما أصابك من خير وطاعة فمن الله، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقك إليها، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك، فلا يفهم منها هذا. لماذا لا يقال إن موسى صلى الله عليه وسلم أعلم بالله من أن يلوم على المصائب الواقعة بقدر الله تبارك وتعالى وقضائه؟ لأن اللوم يقتضي عدم الرضا. لا نقول هذا، لأن موسى عليه الصلاة والسلام سأل آدم عن هذه المصيبة التي وقعت عليه وعلى أمته، ولا يمنع أن يسأل الإنسان مثل هذا السؤال، وليس فيه اعتراض على قضاء الله تبارك وتعالى وقدر. ثم إنه حتى ولو كان فيه شيئا من هذا، فإن الأنبياء قد يقعون في بعض الذنوب كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، لأنهم يستغفرون الله تبارك وتعالى، والله تعالى يغفر، والله تبارك وتعالى يغفر لهم. وموسى عليه الصلاة والسلام لما التقى بأبيه آدم، ربما أنه سأله ليرى كيف ستكون إجابته. يقول في الفقرة رقم 7، وهي التي في الأسباب، يعني علاقة الأسباب مع القدر والدعاء، فما هو مكان هذا الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء، ما صحته؟ الحديث صحيح، وهل معنى هذا أن القدر قد لا يقع؟ سبقت الإجابة إلى ذلك، وأن بعض العلماء قالوا نعم إن القدر قد يرده الدعاء، ولكن القول الثاني وهو الذي رجحناه أن القدر من جملة الأسباب، فقد يكون هناك قدر متوقع يرده الله سبحانه وتعالى بالدعاء، كما في الحديث الصحيح الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يدعو بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا كان على الله أن يعطيه إحدى ثلاث خصال: إما أن يستجيب دعاءه، أو أن يرد عنه من الشر مثله، أو أن يدخر له ذلك يوم القيامة. فقوله أو أن يدخر أو أن يرد عنه من الشر مثله هو من هذا الباب، شر قد يقع على هذا الإنسان فيرده الله سبحانه وتعالى بسبب الدعاء. والله أعلم. يكون عند الكلام، عند النظر في كلام بعض أئمة السنة، نجد أنهم يعبرون في باب القضاء والقدر عن إثبات أفعال العباد بقولهم، يقولون بعبارة الكسب، فما هو الفرق بين تعبير السلف وبين تعبير أهل الكلام عن يعني الأشاعرة؟ مثل قول ابن قدامة في اللمعة: نقول إن للعبد فعلا وكسبا. الفرق بينهما هو أن السلف رحمه الله تعالى يعبرون بالكسب تبعا، فيقولون الله خالق فعل العباد، والعبد فاعل لفعله حقيقة، وينسب إليه فعله، وفعله بقدرته، ثم يقولون إن هذا العبد كسب للعباد. وهذا تعبير وارد في القرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الكسب في القرآن: يؤاخذكم بما كسبت أيديكم، فهو في القرآن، فكل ما يفعله الإنسان فهو كسب له، فالله سبحانه وتعالى يحاسبه بهذا الكسب، والسلف رحمه الله تعالى يقصدون بهذا الكسب الوارد في القرآن الكريم، وليس ذلك الكسب الوارد عند بعض أهل الكلام والذي لم تتضح حقيقته. يقول: عندما مرض أيوب عليه السلام لم يطلب الدواء، فهل هذا دليل على فرق السبب المادي في علاج المرض؟ وهل الدعاء سبب؟ وهل يكفي هذا؟ الدعاء سبب، وفرق أيوب أو غيره الدواء هذا من باب كمال التوكل. والعلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في الدواء، فبعضهم قال الدواء جائز وتركه أفضل، وبعضهم قال بل الدواء أفضل لأنه من فعل الأسباب. فالخلاف بين العلماء في هذا، لكن من بلغ به التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والصبر على قضائه وقدره مبلغا إيمانيا عظيما لا يعترض ولا يشكو ولا يتضجر، ثم ترك الدواء واعتمد على الدعاء، فلا شك أن هذا من كمال التوكل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال في وصفهم: إنهم لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هل العباد لا يستطيعون إلا ما كلفهم الله به كما قال الطحاوي في العقيدة أم ليس كذلك؟ لا، عبارة الطحاوي عليها مأخذ رحمه الله تعالى، وقول بأنهم لا يستطيعون إلا ما كلفهم غير دقيق، بل العباد يستطيعون فوق ما كلفهم، ولكن الله سبحانه وتعالى رحمة بهم لم يكلفهم كل ما يطيقون. الصلوات الخمس يستطيع العباد أن يصلوا في اليوم 10 مرات بدل 5 صلوات، ولكن الله رحمة بهم جعلها 5. وكذا الصيام، العباد يستطيعون صيام 2 شهر ولكن الله جعله 1 شهر، والعباد يستطيعون أن يدفعوا من زكاتهم المالية مثلا 10 ولكن الله جعلها 15، وهكذا. فالعباد يستطيعون أكثر من ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى رحمة وتيسيرا بعباده جعلها على ما شرع. هذا سؤال طويل، يقول: هناك مسألة نشكلت علي، وهي أن العبد الكافر الذي مات فدخل النار، فهذا الذي كفر قد قدر الله عليه الكفر في الأجل وكتبه علي، فإن قال قائل ألم تكن له قدرة ومشيئة في الدنيا يختار بها الإيمان أو الكفر؟ قلنا بلى، ولكن ما عساها أن تفعل يوما، ما عساها أن تفعل مع ما كتبه الله. هناك تعليق طرأ لي فضيلة الشيخ وأنا أكتب وأفكر في المسألة، وهو أن الله لم يكتب الكفر على العبد إلا بعد علمه في الأزل أن هذا العبد لم يستخدم قدرته في الإيمان واستحق الكفر بمحض إرادته التي عينها الله، فما صحة هذا التعليل؟ نقول نعم، علم الله الأزلي تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء، ومما أحاط به أن طبيعة هذا المخلوق ستكون كذا، لكن ينبغي أن تعلم أن الله لو أراد لجعل طبيعة المخلوق تكون على خلاف هذا، كما قال الله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لكن في القدر عندنا أمران، قدر هو سر الله وهو كونه سبحانه وتعالى أضل هذا وهدى هذا وأغنى هذا وأكثر هذا وأمات هذا وأحيا هذا إلى آخره، فهذا السر لا نبحثه ولا نسأل عنه، وإنما نؤمن بالقضاء والقدر ونرجع أمره إلى الله تبارك وتعالى. وهناك أمر آخر ألا وهو كون حجة الله سبحانه وتعالى قامت على هذا العبد، فنحن نبين ذلك ونوضح. فالعبد هو الذي فعل، وإن كان الأمر بقضاء الله تبارك وتعالى وقدر فلا نعترض على أصل القدر، وإنما نعلم أن الحجة قامت من الله سبحانه وتعالى على عباده، وإذا قطع الإنسان وجزم لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم العباد شيئا، لا يظلم مثقال ذرة، تبين للعبد أن اعتراض المعترض إذا كفر وقال إن هذا مكتوب عليه أن اعتراضه غير صحيح، لأن حجة الله تبارك وتعالى الكاملة قامت على هذا. أما الاعتراض كما قلت على أصل القدر فلا يجوز، حرام، وهو الذي قال عنه العلماء والقضاء والقدر أو القدر سر الله لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل كما قال الطحاوي وغيره من الأئمة، وهو الذي قال فيه علي رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن القضاء والقدر فقال سر الله فلا تكشف. فإذا فرقنا بين الأمرين تبينت المسألة واستراح الإنسان. أليس هناك فرق بين من يقول إن الإنسان له الإرادة الكاملة، يعني إنسان مذهب المعتزلة من باب الشهوة، ومن يقول من باب الشبهة والعقيدة؟ لا شك أن الأمراض مرضان، مرض شهوة ومرض شبهة، وأشدها مرض الشبهة لأن مرض الشكوك وغير نحوها. ومثل ما قالت المعتزلة هذه إن الإنسان له الحرية الكاملة قد يكون من باب الشهوة وقد يكون من باب الشبهة، لكن الذي يظهر لي أن الاحتجاج بالقدر غالبه من باب الشهوة وقد يكون من باب الشبهة، لأنه يحتج بالقدر على معاصيه. والقول بأن الإنسان حر تماما وإرادته مستقلة عن إرادة الله تبارك وتعالى كما هو مذهب المعتزلة يظهر لي والله أعلم أنه من باب الشبهة أكثر، يغلب عليه باب الشبهة أكثر من غلبة باب الشهوة، نظرا لاختلاف المذهبين في مسألة الأعمال ووجوبها. فالمعتزلة لما قالوا إن العبد له حرية مستقلة غلظوا باب الأمر والنهي وقالوا إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. كيف نسمع بين قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها وحديث كل مولود يولد على الفطرة، وبين قول الله تبارك وتعالى وما أوري ونفسي إن النفس لأمارة بالسوء، وما هي الفطرة وما هي النفس؟ الفطرة التي فطر العباد عليها هي فطرة الإسلام، فكل مولود يولد على هذه الملة أي على هذه الفطرة فطرة الإسلام، فلو ترك وشأنه لكان من المؤمنين. وأما قول الله تبارك وتعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، فهذه النفس التي في الإنسان تدفعه إلى ما يحقق لها مطامعها وغرائزها، حب السيطرة وحب الغضب وكذلك أيضا الشهوات وغيره. فليس بين الأمرين تعارض، فالله سبحانه وتعالى فطر العباد، والله سبحانه وتعالى أيضا مما ركبه فيهم ركب فيهم هذه الشهوات ونحوها، فصارت النفس تطمح إلى أن تحقق هذه الأمور، فإذا حققتها على خلاف منهج الله قيل إنها النفس الأمارة، إنها النفس الأمارة بالسوء. هل كتاب الله تعالى ما هو كائن إلى يوم القيامة يدخل فيه ما هو كائن بعد يوم القيامة؟ وما هي الأشياء الأخرى الأشياء الخارجة عن قوله تعالى الله خالق كل شيء؟ وهل قوله تدمر كل شيء مثل هذه الآية؟ نقول نعم، بمثل التعبير القرآني تدمر كل شيء والله خالق كل شيء هي من باب العموم بحسب، تدمر كل شيء ريح عاد أتت عليه لأنه لم تدمر نفسها ولم تدمر السماوات ولا الكرسي ولا العرش. وكذلك أيضا قوله تعالى الله خالق كل شيء أي الله خالق كل شيء مخلوق، فكلام الله وذاته وإن كانت أشياء إلا أنها غير داخلة في عموم هذه الآية. أما الكتابة هل هي إلى يوم القيامة وفقط؟ هذا الذي يظهر من الأحاديث الواردة، قال ربي وما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم، لكن وردت أحاديث تبين أن يوم القيامة داخل، وهذا يمكن أن يحمل على أن هنا إلى لانتهاء الغاية وليس لابتداء الغاية، فيكون يوم القيامة داخلا في الكتاب. والدليل على ذلك الأحاديث الواردة في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هناك كتابين، أحدهما مكتوب فيه أسماء أهل الجنة والآخر مكتوب فيه أسماء أهل النار، وهذا إنما يكون في يوم القيامة. ما هو الفرق بين خلق الله لآدم بيده وخلق الأفعال بالنسبة للعباد؟ نعم، هناك فرق، فخلق الأفعال أو السماوات أو غيرها هذه من المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فقامت به تبارك وتعالى صفة الخلق وهي مخلوقة منفصلة عنه. أما خلق آدم ففيه خصوصية، وهو أن الله تبارك وتعالى خلقه بيده، ونحن نثبت لله سبحانه وتعالى صفة اليد كما يليق بجلاله وعظمته، ونثبت أن الله خلق آدم بيده. والدليل على تميز آدم عن غيره من الأنبياء في الخلق قول أهل المحشر لآدم في مسألة الشفاعة العظمى، لما يطلبون من يشفع لهم يأتون إلى آدم، فإذا أتوا إلى آدم يقولون أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فذكروا هذه الميزة وهو أن الله خلقه بيده. ولو كان خلق آدم مثل خلق محمد أو موسى أو غيره من الناس لما كان لقولهم خلقك الله بيده ميزة. وكذلك أيضا ذكر الله تبارك وتعالى لذلك في القرآن، وربنا سبحانه وتعالى لما أمر الملائكة بالسجود وامتنع إبليس قال الله له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فكأن خلق آدم بيده سبحانه وتعالى فيه مزية تكريم لآدم، ولذا قال الله لإبليس لماذا لم تسجد لآدم الذي خلقته بيدي. ما معنى لفظ إليك في حديث الشر ليس إليك؟ أي لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. الشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، وإنما ينسب إليه الخير. أما ما يقع من شر فهو في مخلوقات الله المنفصلة عنه، وقد زينا ذلك في الحديث كلام عن هذه المسألة. ما رأيكم في كتاب القضاء والقدر للشيخ عمر الأشقر؟ سلسلة كتب العقيدة للشيخ عمر الأشقر سلسلة ممتازة، وهي من الكتب التي نهجت نهجا سليما على منهج أهل السنة والجماعة، فننصح بقراءتها. ومنها كتابه هذا في القضاء والقدر. يقول: هل دخول الدش أو البث المباشر من القضاء والقدر أم أنها فتنة وعقاب وبلاء من الله تبارك وتعالى؟ لا شك، الشيء إذا وقع فهو قضاء وقدر، ثم ننظر في حاله، فقد يكون أيضا ابتلاء وامتحان، ولا شك أنه ابتلاء وامتحان، فهو بقضاء وقدر وهو ابتلاء وامتحان. وكما تعلمون فإن هذا الذي يقع هو بقضاء وقدر وهو ابتلاء وامتحان، لكن نحن مطلوبون أو مطلوب منا بأن نفعل الأسباب التي تبعد عنا. مثلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن من سنن اليهود والنصارى. هذا خبر صدق لا بد أن يقع، وهو أيضا من قضاء الله الواقع. فإذا ما فائدة الحديث؟ نقول فائدة كبرى، وهي أن نحن أنفسنا من اتباع اليهود والنصارى، فمن وفقه الله سبحانه وتعالى استفاد من معرفته بمثل هذا الحديث، فترك اتباع اليهود والنصارى واتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان أمرا واقعا قدرا. هذا سؤال يقول: أرجو منكم إبداء النصح لي، أنا متزوج وأتابع أنا وزوجة العلاج بأكثر من 13 سنة لإنجاب الذرية الصالحة، وبإذن الله تعالى سنستمر في العلاج إلى أن يقدر الله لنا الإنجاب، نرجو منكم الدعاء والنصح. نقول: نعم، هذا من القضاء والقدر، وهذه من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر، لأن الإنسان يوقن الحالة في هذا أن هذا أمر مكتوب مقدر قبل أن يخلق هو، وقد قبل أن تخلق زوجه، ومع هذا فهو يقدر الأسباب. فلو فرض أنه لا يولد له أبدا سيؤمن بالقضاء والقدر رئيسا، ويعلم أن الدنيا راحل من الناس من عاش عمره وهو معوض، أنت والحمد لله تعيش حياة سليمة طبيعية، من الناس من عاش عمره وهو مريض، من الناس من عاش عمره وهو مجنون، وكل ذلك ابتلاء وامتحان، والمؤمن يصبر على ما قضاه الله تبارك وتعالى وقد تصبر. لهذا فالإيمان بالقضاء والقدر يعطيك راحة نفسية، ويعطيك عدم الاعتراض على أمر الله وقدره. فإذا رأيت من معه أولاد لا تقل سبحانه كيف يكون هذا له أولاد وأنا ليس له، فارضى بما قضى الله وقدره. أنت لا تدري ماذا في حكمة الله سبحانه وتعالى عندما قدر الله عليك هذا. أرأيت لو خيرت أن يأتيك ولد وأن يكون هذا الولد من أهل الزيغ والفساد والكفر، وأن يذيق في مر العذاب، أو أن يكون سببا في ضلالك، هل تختار وجود هذا الولد أو لا؟ لا شك، لو خيرت لاخترت عدم وجود الولد. ومن الناس من هو فعلا واقع في هذه المصيبة، رزقه الله أولاد لكن كانوا سببا نعوذ بالله في شقاء. لهذا فالإنسان يسلم بقضاء الله وقدره، وما دام أنك لا تزال تدعو ربك تبارك وتعالى وتبذل الأسباب، فننصحك بكثرة الدعاء وبذل الأسباب والرضا بالقضاء والقدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك ذرية صالحة تعينك على طاعة الله تبارك وتعالى. ما تعريف القلم واللوح المحفوظ؟ القلم هو الذي يكتب به، هذا معنى في اللغة العربية. أما القلم الذي خلقه الله فهو قلم خاص، الله أعلم به بكيفية لا نعلم. وكذا اللوح المحفوظ، اللوح معروف، واللوح المحفوظ هو الذي كتب الله، لكن ما حقيقته ما صفته هذا من الغيب الذي لم نعلمه. كيف نجمع بين قوله تعالى وكان عرشه على الماء وحديث الجارية عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قال في السماء. وكيف نجمع بين الآية السابقة وقول أول ما خلق الله القلم وكان عرشه على الماء وبين قوله أول ما خلق الله القلم؟ اختلف العلماء في الجمع بينهم، فبعض العلماء قال قوله أول ما خلق الله القلم يدل على أن القلم أول المخلوقات بإطلاق، وبعض العلماء قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، فقوله وكان عرشه على الماء وفي بداية الحديث قدر الله والتقدير كان عند خلق القلم وكتابة القلم، قالوا يدل على أن قوله أول ما خلق الله القلم أي عند خلق القلم أمره الله بالكتابة. فآخر الحديث هو قوله وكان عرشه على الماء يدل على أن العرش والماء كان مخلوقين قبل ذلك. والقول الثاني هو الراجح. أما الجمع بين قوله وكان عرشه على الماء وحديث الجارية فليس بينهما خلاف، فالله سبحانه وتعالى خلق عرشه ثم استوى على العرش، والعرش هو أعلى المخلوقات، والله تبارك وتعالى فوق العرش. وقول الجارية إن الله في السماء المقصود به أحد معنيين، إما أن نفيد معنى على، فقولها في السماء ومثل قول تعالى أأمنتم من في السماء، فإما أن يكون في بمعنى على أي إن الله تعالى على السماء، أو أن يكون المقصود بالسماء ليس السماء التي نراها وإنما السماء مطلق العلو، فالله تبارك وتعالى في السماء أي في العلو على العرش استوى، فليس بينهما تعارض ولا إشكال. هذه رؤية منام لا نشغل أنفسنا بها، القلم أو كذا ما في داعي. هل يصح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول اللهم إن كنت تتلفني من أهل النار فامحني واصرفني من أهل الجنة؟ وعلى ما يدل هذا إن كان صحيحا؟ هذا ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله، ولا أدري ما صحة إسناد هذه المقالة لعمر، لكنه مأثورة عنه، وإذا صحت قد تدل على أن عمر يرى أن القدر قد يتغير، وهذا قد قال به بعض العلماء رحمه الله تعالى وبين من راجح في هذه المسألة. هذا السؤال يقول الله هل يصح الدعاء اللهم إني أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ نقول هذا الدعاء غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء، والإنسان دائما عليه أن يسأل الله العافية، وإذا سلمه الله تبارك وتعالى من المصائب والابتلاءات والامتحانات فهو أولى وخير له، فلا ينبغي للإنسان أن يقول اللهم إني لا أسألك رد القدر، خاصة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق قد يدل على هذا، وقد قال به بعض العلماء أن الدعاء يرد القدر، والله أعلم. هل صحيح أن العين تسبق القدر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، فالعين من الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الحياة لكنها لا تسبق القدر، ولذا فالذي يؤمن بالقضاء والقدر وإن فعل الأسباب من العين أو من غيرها لكنه يعلم أن هذه العين إنما هي بقضاء وقدر، ولا يمكن أن تسبق ما قضاه الله وقدره في الأزل. ما صحة القول المنصوبة لعلي رضي الله عنه القدر سر الله؟ تنسب إلى الإمام، إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن معرفة إسنادها لا أدري عنه، لكن هي مذكورة في الكتب. أيهما أصح، العبد يعمل ما قد كتبه الله عليه أو الله قد علم ما سوف يعمله العبد فكتبه في اللوح المحفوظ؟ العبد يعمل ما العبارة صحيحة. ما حكم قول القانت في دعائه اللهم ما أنزلت في هذه الليلة الشريفة من شر وبلاء، حيث فيها نسبة الشر إلى الله؟ لا، نحن لما نقول الله خالق كل شيء يدخل في ذلك كل شيء، لكن لا ننسب الشر إلى الله فنقول يا فاعل كذا ويا فاعل كذا. فالدعاء وما أنزلت من شر المقصود به ما قدرته من بلاء وفتنة على عبادك تصرفه عنا وعن المؤمنين. نعم. تعود الناس على قول إن شاء الله، مثل أن يقول الله يوفقك إن شاء الله، الله يحفظك إن شاء الله، فهذا العبارة نقول الأولى في الدعاء أن تدعو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، لا، وليعزم المسألة فإن الله تعالى لا مكره له. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للرجل المريض طهور إن شاء الله، لذا يفرق بين المستقبل وبين الماضي. فالدعاء المستقبلي تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمنا، الله يوفقك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك، هذا لا تعلقه بالمشيئة كما ورد فيه. لكن لما تذكر أمرا سابقا فإنك تعلقه بالمشيئة، فتقول فعلك هذا مأجور عليه أنت إن شاء الله، مرضك هذا أنت مأجور عليه إن شاء الله، لأنه أمر قد سبق تعلقه بالمشيئة. بعض الناس يقول ظلموني ظلمهم الله، ما يصح هذا التعبير ظلمهم الله كذا، وإنما الإنسان يدعو بالمجازات، فالذي يظهر أن هذه العبارة غير دقيقة. كان رجل يمزح ويقول خلقني الله خالق الكرام وخلقك خالق اللئام، ما ينبغي هذا الكلام أبدا، نعوذ بالله. هل يجوز أن يقال إن الإنسان مسير أم مخير، أم نقول لأنه مسير ومخير؟ ما هو الصحيح؟ مسير ومخير هذه ألفاظ مطاطة، فإذا قلنا هو مسير أو مخير هل معنى ذلك أن هذا بإطلاق؟ لذلك فالأولى أن نقول إن هذا الإنسان فيه أمور لا خيرة له فيها، وإن حب بأنه مسير فيها فلا بأس، مثل وجوده ولونه وحياته وموته ونحو ذلك. وهناك جوانب مخير فيها لكن ليس التخير المطلق، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فهو يفعلها بإرادته وبقدرته، لكن لا يشاء أمرا ولا يريد أمرا إلا بعد مشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا نوع من التخير. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هل يصح الدعاء اللهم لا تعاملني بعدلك وعاملني بعفوك؟ نعم، في الجملة هذا المعنى يصح، وإن كان الأولى في الأدعية أن يختار الإنسان فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته بما ورد، لأن الله سبحانه وتعالى لو عاملنا بعدله لعذبنا، ولكن نرجو من الله، نرجو من ربنا سبحانه وتعالى أن يعاملنا برحمته وعفوه. يقول علمت أن القدرية ظهرت في أواخر عهد الصحابة، وسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مجوس هذه الأمة، فهل يدل على أنهم ظهروا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذا صح الحديث عند من قال بأنه حسن بمجموع طرقه، فإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك يحتمل أمرين، إما أن القدرية موجودون وقد يكون في أهل الكتاب أو في المشركين وغيرهم، ونحن نعلم أن المشركين كانوا يحتجون بالقدر وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركوا ولا آباؤنا، هذا احتجاج بالقدر، فقد يكون من هذا المعنى. أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بما أخبر به من المغيبات، وأنهم سيأتون في آخر، سيأتون من بعده كإخبار لافتراق هذه الأمور. أرجو توضيح علاقة الزيدية بالمعتزلة. نقول نعم، الزيدية في فترة ما انفقت مع المعتزلة في كثير من أبواب الاعتقاد، وخاصة ما يتعلق من ذلك بالأسماء والصفات والقول بخلق القرآن وبإنكار رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالقضاء والقدر. فالتقى المذهبان حتى أن كثيرا من تراث وكتب المعتزلة حفظت عند أئمة عند الزيدية، فبينهما التقى، وإن كان بينهما بعض الخلاف خاصة فيما يتعلق بالإمامة. هناك بعض المثقفين ينكر ويعيب على بعض أهل العلم أنهم يقولون فلان جهمي وهذا أشعري، ويعتبرون ذلك من إساءة الأدب. الرجل توضح هذه المسألة، الحقيقة هذه المسألة بحسب حالها، فإن كان فعلا مجاهر بجهميته وإنكاره للأسماء والصفات فيقال عنه إنه جهمي، وهذا الذي كان يقول أئمة السلف رحمه الله تعالى. وكذلك القول بأنه أشعري إذا كان يقول المذهب الأشاعرة، وهؤلاء الأشاعرة هم يستخيرون بذلك، فيقول في نسبته لنفسه، ويقول عنه تلامذته الذين يترجمون له فلان ابن فلان كذا نسبا الأشعري مذهبا النقشبا بطريقة إلى آخره، لا مستخيرون بذلك. فالنسبة إذا كانت صحيحة لا بأس بها، لكن بشرط، وهو ألا يأخذها الإنسان مأخذ السب والشتم فقط، بل البيان والتحذير كما كان ذلك فعل السلف رحمهم الله تعالى. الرجاء تبين معاني الظلم واختلافها بسبب مذاهب الفرق حولها. نقول نعم، اختلفت الفرق في معنى الظلم، وبسببه أيضا اختلفوا في علاقة الظلم في مسائل القدر. الأشعرية وغيرهم قالوا الظلم هو التصرف في ملك الغير، أو الظلم هو مخالفة الآمر الذي يجب طاعته. وبنوا على هذا أن الله مهما يفعل بعباده فليس ظلما لأنه يتصرف في ملكه، فلو عذب المؤمنين ونعم العصاة لكان غير ظلم. لماذا؟ قال لأن الله إنما يتصرف في ملكه، والظلم هو تصرف الإنسان في غير ملكه. هذا مذهب الأشاعرة المائلين إلى الجبر في تعريف الظلم، ولا شك أن هذا ينتقي مع مذهبهم في باب القضاء والقدر، ومثلهم الجهمية. المعتزلة جعلوا الظلم الذي يعرفونه من العباد نسبوه إلى الله سبحانه وتعالى، فقالوا إن الله تبارك وتعالى إذا أعان هذا فهدى، ولم يعن هذا فلم يهتدي بعدل الله تبارك وتعالى. قالوا إن هذا ظلم، ولذا قالوا يجب على الله تبارك وتعالى فعل الأصلح، وهذا أيضا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقاتل عباده. فلا نقول يا رب كونك جعلت هذا فقيرا وهذا غني هذا ظلم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الظلم عند أهل السنة والجماعة هو وضع الشيء في غير موضعه، وهذا هو الذي حرمه الله تبارك وتعالى على نفسه، بأن يعذب أحدا لا يستحق العذاب، أو أن يزيد في عقوبته بأكبر من ذنبه. هذا هو الذنب الذي نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنه. ولذا فإن الله تبارك وتعالى يحاسب عباده يوم القيامة حسابا دقيقا لا ظلم فيه، كما قال الله تعالى عن يوم الآخر لا ظلم اليوم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. ويقول إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هل الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة؟ هذا الإطلاق لا يتم الإطلاق بهذا الشكل، لكنهم يوافقون أهل السنة ويقولون من أهل السنة في بعض القضايا العقدية، لكن لا يطلق عليهم أنهم من أهل السنة في إطلاق. من الذي أنشأ فكرة الماتريدية؟ هذا منصور الماتريدي أحد الأئمة، هو الذي أنشأ مذهب الماتريدية، وهناك كتب ترجمت له. يقول هناك رسالة أحكام التقرير لأحكام مسألة التكفير، في هذه الرسالة يقرر فيها أنه لا كفر إلا بجحود وتكفير، وليس هناك عمل من الأعمال كفر يكون متضمنا للجحود أو التكفير. فمثلا لو سب الله تعالى أو سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو سجد للصنم لا يكفر حتى يجحد أو يكفر. يقول كيف يمكن الرد على هذا؟ نعم لا شك أنه هذا خطأ، فالذي قرره العلماء رحمه الله تعالى أن الكفر يقع بالتكفير والجحود، وهذا نوع من أنواع الكفر، ويقع أيضا بالإباء والاستكبار وإن كان مقر. وكفر إبليس وكفر اليهود، كثير من اليهود، وكفر فرعون إنما هو مع الإكراه، وكفرهم كفر إباء واستكبار. وكذا لو سجد لصنم أو سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. لكن الرد في مثل هذه المسألة مذكور ومقرر في كتب الأئمة، وحدث لو يكتب كتابه، وأخبرت أن هناك كتابة تبين ما في هذا الكتاب وما عليه من ملاحظات. يقال لماذا لا يقتصر على ذكر مذهب أهل السنة والجماعة والمذهب الصحيح دون ذكر المذاهب الأخرى حتى لا يحصل على بعض الناس تشويش أو اضطراب؟ نقول نعم، لكن نحن في درس لطلبة علم، وإلا في الأولى إذا درسنا القضاء والقدر للطلاب أو للعامة أو لغيرهم أن ندرس القضاء والقدر بدون أن نذكر الخلاف. لكن نظرا لدخول هذه المسائل والبدع وغيرها علينا، نضطر أحيانا إلى ذكر القول لنبين الحق، لأن اختلط الحاضر بالنابل في الفترات الأخيرة، فصار يأتيك أناس يناقشون على وفق مذهب المعتزلة وبعضهم على وفق مذهب الأشعرية، وانتشر هذا، فهذا من باب ضرورة دفع الصائل فقط، وإلا في الأولى هو توضيح العقيدة، ويقتصر في الرد على الطوائف والفرق ونحو ذلك على الكتب المطولة أو على مستوى معين من طلبة العلم الذين يستفيدون. هذه الأسئلة المكتوبة والحمد لله أتينا عليها، وننتقل بعد هذا إلى الفقرة الثانية، ألا وهي أثر الإيمان بالقضاء والقدر في حياة المسلم. ونحن نقول أيها الإخوة، الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، وأثره عظيم جدا، أثره في حياة الإنسان عظيم جدا، لأن الإنسان من أول ما يعقل نفسه وإلى أن يلقى ربه هو يتكلم في كل ساعة ولحظة، يتكلم في قضاء الله تبارك وتعالى وقدر، من قدر إلى قدر، وهكذا إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، وموته وأجله أيضا بقدر. ولما كان الأمر كذلك، ولما كانت حياة الإنسان جعلها الله تبارك وتعالى على هذه الحال التي نعلمها، يعيش على هذه الأرض، يغنى ويفقر، تصيبه الأمراض، تأتيه المشكلات، تتقلب به الدنيا، يحزن ويفرح، والصراع بين الناس وبين الأمم وبين الطوائف ونحو ذلك. إذا تأمل الإنسان هذه الأشياء وجد أن إيمان المؤمن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره مع أخذه بشرعه وعمله به واجتهاده في ذلك ما أمكنه، أقول إن الإيمان بالقضاء والقدر ضرورة كبرى للاستقرار في حياة الإنسان. ولذا فإن الأمن النفسي والطمأنينة النفسية لا تكون بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى وعبادته، ولا تصح، يعني لا تصح وقوعا في حياة الإنسان وحياة الأمة إلا بالإيمان بقضاء الله وقدره على وفق منهاج أهل السنة والجماعة. وهذه قاعدة عامة في باب أثر الإيمان بالقضاء والقدر في حياة المسلم وحياة الأمة. ونحن نشير إلى عدد من هذه الآثار كما يلي. أولا، من أعظم آثاره زيادة الإيمان، لأن الإيمان بالقدر وهو ركن من أركان الإيمان هو تصديق بما أخبر الله تبارك وتعالى به وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما يجري. فإذا الإنسان وقع عليه قضاء وقدر، سواء كان مصيبة أو نحو ذلك، ثم صدق بذلك يكون آمن بالله لأن الله هو الذي أراد وعلم ذلك، وهو الذي شاء وكتب، وهو سبحانه وتعالى الذي خلقه. ومن ثم فإن الإيمان بالقضاء والقدر هو من الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، والإيمان بأسماء الله وصفاته والتعرف على الله من خلالها يزيد في إيمان الإنسان. ثانيا، أن الإيمان بالقضاء والقدر يدفع الأمة ويدفع الإنسان إلى العمل، لأن العمل والسعي مأمور به. وميزة المؤمن بالقضاء والقدر أنه يسعى وهو مرتاح الضمير، وهو مرتاح النفس، فيسعى ويفدح ويعمل دون أن يحزن ودون أن يغضب إذا فاته شيء من ذلك، بخلاف غير المؤمن بالقضاء والقدر، فإنه يتحسر على كل شيء يفوته، يطلب الرزق ويسعى في الأرض، فإذا فاته شيء حزن على ذلك. ولهذا كان من منهاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا أراد أمرا فلم يقع قال: لو قدر لكان. وكذا الإنسان يطلب الرزق، فإذا لم يحصل له لا يعترض ولا يحسب أحد، وإنما يقول: لو قدر لكان، ثم يسعى في طلب الرزق. ولهذا يا أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة وهو في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شر فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فكيف الإيمان بالقضاء والقدر وربطه في آخر الحديث يدل على أن المؤمن يعمل وينشط، لا يكتف ولا يتوانى ولا يعتمد على غيره. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يأمره بالعمل: اعمل، استعن بالله ولا تعجز، فإذا ما أصابك شيء فلا تعترض، فلا تقل: لو أني، فتجلس تحزن وتلوم نفسك وربما تكسل عن العمل من أجل هذا اللوم ومن أجل هذه اللوم: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل وعمل. نازع القدر بالقدر دائما. فالإيمان بالقضاء والقدر من أثره أنه يدفع الإنسان إلى العمل وبذل الأسباب مع راحة نفسية وطمأنينة قلبية، فإن حصل له خير استبشر واستخدم الخير في طاعة الله وعلم أنه تفضل منه، وإن منع منه خير ما لم يحصل، وآمن بالقضاء والقدر وعاود العمل. وهذا الذي كان عليه أولئك الركب الكرام من الصحب ومن السلف رحمهم الله تعالى ممن جاء بعدهم، فإنهم كانوا يعمرون الأرض. والأمة الإسلامية لما كان إيمانها بالقضاء والقدر إيمانا قويا مع عملها بالشريعة مع عملها بالشرع، كانت أمة تفتح البلاد وتعمرها بالخير، وأقامت حضارة متميزة في الدنيا. لا أقول حضارة الماديات، وهذه أيضا تميزت فيها هذه الأمة، لكن أيضا حضارة الخلق والدين وعمران القلوب بطاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا أثر عظيم من آثار الإيمان بالقضاء والقدر. ثالثا، الحياة أحزان وأكثار، وهي كبد كما قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهي تحزن أياما وتفرح أياما، وهذا يستوي فيه جميع الناس حتى الكفار إذا فتشت عن حالهم تجده مثل غيره، يحزن أياما ويفرح أياما، فلا يستريح فيها إلا المؤمن بالقضاء والقدر الصابر على أقدار الله تبارك وتعالى، لأن هذه الحياة أقدار ولا تسفو لأحد، حتى الملوك وأرباب الغنى لا تسفو لهم هذه الدنيا، انظر في أحوالهم تجدهم مثل غيرهم. فمتى يستريح الإنسان إذا كانت هذه هي الحياة؟ يستريح الإنسان إذا كان مؤمنا بقضاء الله وقدره مسلما، فإنه والحالة هذه تكون حاله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا، وإن أصابته ضرا، شوف كيف القدر، وإن أصابته ضرا مصيبة صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالذي يتعامل مع السراء والضراء والحياة المتقلبة بهذه الطريقة الإيمانية العظيمة هو المؤمن بالله سبحانه وتعالى. فإذا ما أصابته ضراء أو حزن أو مصيبة صبر على ذلك، فتتحول هذه المصيبة إلى خير وأجر يجده عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأيضا يستريح على هذه المصيبة في دنيا. وهذا حال مشاهد، تصيب المصيبة الكافر غير المؤمن بالقضاء والقدر فلربما يذهب إلى الانتحار ويقضي على حياته، ولربما لو عاش فإنه يعيش كئيبا حزينا معترضا لا ينتج. بينما المؤمن لا، المؤمن يرضى بقضاء الله فيسلم، فيصيبه نوع من الرضا وحلاوة الإيمان، ثم إنه مع الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره تصبح عنده نفسية قوية ينتج به، فتجده وهو مريض يعمل الصالحات ويذكر الله ويقرأ القرآن، ولو كان مرضه مستمرا مثلا لوجدته يعمل وينتج حتى ولو كان معوقا أو كان مرضه من نوع معين ينتج ويعمل، وهذا لا يكون إلا للمؤمن الصابر المحتسب. رابعا، الرضا بقضاء الله وقدره في المصائب ونحوها من أعظم النعم على الإنسان ومن أشدها أثرا على استقراره النفسي. وكما أشرت قبل قليل، انظر إلى حال الكفار الذين لا يؤمنون بالقضاء والقدر، فهم ما بين الانتحار إذا جاءتهم مصيبة أو أن يعيش بقية عمره يائسا بائسا أو أن ينتقم من الآخرين. إذا أصابه شر، إذا أصابته مصيبة تحول إلى أن يكون نقمة على الآخرين، يصاب بالفقر مثلا فيبدأ ينتقم من الأغنياء، يصاب بالمرض فينتقم من الأصحاء، يصاب بشيء من المصائب فينتقم من غيره. لكن المؤمن بالقضاء والقدر حاله ليست كذلك، يؤمن بالله ويؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، فيتعامل مع ما يقدره الله سبحانه وتعالى عليه كما أسلف، يصبر على المصيبة ويعلم أن الله هو الذي كتب عليه ذلك، ثم بعد ذلك يحول هذه المصيبة إلى خير بالنسبة له، إلى صبر واحتساب وأجر عند الله، ثم إلى عمل، وهكذا تكون حياة الإنسان إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى كبير السن من المؤمنين وكبير السن من الكفار، كبير السن من الكفار يعيش بقية عمره مريضا مرضا نفسيا، لا يجد له صديقا إلا الكلب أما المؤمن فيعيش في أخريات عمره ولو كثرت عليه الأوجاع والأمراض يعيش مؤمنا ذاكرا لله مصليا عاملا موجها ناصحا ولو كان مقعدا. وهذا هو الفرق. تأتي إلى الشيخ الكبير فتسأل عن حاله فيقول لك أنا في نعمة كبرى ليس فيها إلا أنا الحمد لله عقلي موجود أذكر الله أصلي أتوضأ وهذه نعمة كبرى، لأنه يعلم أن الحياة الدنيا ليست هي الغاية وأن الموت ليس نهاية المطاف وأن بعد الموت حياة أخرى. فإذا مات على الإيمان فهو إلى خير وإلى نعيم أبدي سرمدي. وهذا هو الفرق الكبير بين المؤمنين بالله وبقضائه وقدره وبين الكافرين بالله وبقضائه وقدره. خامسا، والإيمان بالقضاء والقدر يقضي على داء الحسد الذي هو داء عضال يأكل صاحبه ويوجد الضغائن بين الناس. فالمؤمن يعلم أن ما يراه على الآخرين من صحة أو مال أو جاه أو غير ذلك وحرمه هو يعلم ويوقن أنه بقضاء الله وقدره. فهو سبحانه الذي يمن على بعض عباده ويبتلي عباده بما يشاء، وهو يعلم أن حسده واعتراضه لن يغير من الأمر شيئا. فهو إذا اعترض على هذا الذي أعطاه الله هذا الأمر، هل معنى ذلك أنه بمجرد اعتراضه وحسده له ينتقل إليه؟ لا، ليس للإنسان إلا ما كتب له. ولهذا فإن الحسود إنما يأكل نفسه فعلا، الذي يحسد فعلا هو يحرق نفسه وهو مسكين متضرر وهو التعب وهو الذي يعيش النكد. لكن إذا آمن بالقضاء والقدر فإن الله يشفيه من داء الحسد. هذا عنده أولاد وليس عندك أولاد، هذا عنده مال وليس عندك مال، هذا عنده كذا وليس هذا عندك، قل الحمد لله. إذا سألت فاسأل الله الكريم من فضل، اسأل الله الذي أعطى هذا الإنسان. أما هذا الذي أعطاه ومنعه فهذا هو القضاء والقدر. ولعل الله سبحانه وتعالى امتحنه بالغنى وامتحنك بالفقر ليعلم أيكما يصبر على من امتحنه، ولعلك تصبر على الفقر ولو أن الله أعطاك غنى لا تصبر عليه. فلو خيرت والحالة هذا بين الغنى والفقر لاخترت الفقر. وهذا يا أيها الإخوة باب عظيم من أبواب الراحة النفسية ووجود الأخوة الإيمانية بين المؤمنين. ما الذي يحرق الأخوة ويوجد البغضاء بين الناس بين المؤمنين؟ أكبر ما يوجد ذلك هو الحسد. فإذا آمن الإنسان بالقضاء والقدر فلماذا تحسده؟ هو مبتلى وأنت مبتلى، هو ممتحن وأنت ممتحن. ثم إن هذا الذي ابتلاه الله به ليس قطعا خيرا، بل هو ابتلاء وامتحان قد يصبر عليه وقد لا يصبر عليه. فارض بما قضاه الله وقدره لك وصابر على ذلك واعبد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو طريق الخير. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ابتلي بالسجن والضرب والتعذيب وصبر على ذلك. ثم إنه في عهد المتوسل ابتلي بالنعمة والتقليد وصبر على ذلك رحمه الله تعالى، لكنه قال والله إن فتنتي في عهد المتوكل بالنعمة أشد علي من فتنتي في عهد الواثق. وانظروا إلى هذا الميزان. نعم، إن بعض الناس يا أيها الإخوة يبتلى في الفقر فيصبر فتجده مؤمنا عابدا لله، ثم يبتليه الله بعد ذلك بالغنى فيتغير. يوجد هذا أو لا يوجد؟ يوجد. إذا مثل هذا الفقر له أحسن أو الغنى، فلماذا يحسد الناس على ما أغناهم الله به من مال؟ من الناس قبل المنصب والجاه تجد إنسانا مؤمنا مصليا عاملا داعيا إلى الله محبا للخير للناس، فإذا ما تولى المنصب تحول إلى جبار عنيف. أيهما الخير له، هذا أو هذا؟ إذن ينظر الإنسان دائما إلى قضاء الله وقدره في هذا الباب، فإنه باب في علاج الأمراض النفسية عظيم. وقديما اعترض بعض الناس على اصطفاء الله تبارك وتعالى لبعض رسله، فقال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. وإبليس وقع في الكفر لأجل الحسد، حسد آدم. وكثير من الناس نسأل الله السلامة والعافية يقع في أنواع من المعاصي بسبب الحسد، فيرفض الحق بسبب الحسد، ويتمنى الغائل لإخوانه المسلمين بسبب الحسد. والإيمان بالقضاء والقدر هو الذي يشفي الإنسان من هذا الداء الخطير. وهذا كما أنه في الناس عموما فهو أيضا ينبغي أن ينتبه له في جانب المرأة المسلمة التي قد تسبب كثيرا من المشاكل لزوجها ولأهلها، وكل ذلك بسبب هذا التفاخر والحسد بينهن. سادسا ومن آثار الإيمان بالقضاء والقدر الشجاعة، الشجاعة في الحق والشجاعة في الجهاد في سبيل الله، أي القتال في سبيل الله. ولقد كانت هذه سمة عامة للمؤمنين الذين يؤمنون بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، لأن الإيمان بالقضاء والقدر يجعل الإنسان يقطع بأمور، منها أن الأجل بيد الله، وأن الأمة لو اجتمعت على أن تعجل أجلك ساعة فلن تستطيع، كما أنها لو اجتمعت على أن تؤخر أجلك دقيقة أو ساعة فلن تستطيع. كذلك أيضا الخوف على الرزق أو الخوف على الولد أو غير ذلك، يؤمن الإنسان بأن ما كتبه الله له عليه سيحصل، ولو كان في ضروب مشيدة، ولو كان يملك الدنيا من أولها إلى آخرها. والشيء الذي لم يكتبه الله عليه لم يحصل ولو كادته الدنيا من أولها إلى آخرها، ولو أطبقت عليه أمم الأرض بجيوشها وعروشها وقواتها على أن تنال منه دمية إصبع ما استطاعت إلا بأمر قد كتبه الله عليه. وهذا يا أيها الإخوة أمر مقطوع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت السماء. فهذا الإيمان بالقضاء والقدر يعطي الإنسان شجاعة، يفعل الخير، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يبذل الأسباب، ولا يخاف إلا من ربه سبحانه وتعالى، ولا يرجو إلا ربه تبارك وتعالى. يدخل الإنسان المجاهد في سبيل الله المعركة مقدما بطلا شجاعا لا يخاف، كما قال عنه: عدوه، جئتك بأقوام يحبون الموت كما تحبون الحياة، لأنه يحب الشهادة في سبيل الله، وهو مع إقدامه على الموت والجهاد وحب الشهادة في سبيل الله يوقن يقينا تاما أن أجله إذا حضر لا يتقدم ولا يتأخر، وأن دخوله المعركة لم يقدم أو يؤخر من أجله شيئا إلا إذا كان قد كتبه الله، قد كتب الله له ذلك. لهذا فالمؤمن المجاهد في سبيل الله يخوض المعارك وعنده يقين أن الأجل إذا جاء حضر ولو كان في بيته، ولو كان بين أحبابه، ولو كان في صحة قوية جدا لا يشكو ألما، يأتيه الأجل فجأة، دخل المعركة لا تقدم من أجله شيء، فتجده يدخل المعركة بيقين وطمأنينة، لأنه يعلم أنه كما قال الله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. خالد بن الوليد خاض عشرات المعارك، وما من موضع يصبع في جسده إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، ومع هذا مات رضي الله عنه وأرضاه على فراشه، وعبر عن ذلك بعبارته المشهورة التي قال فيها ما من موضع كذا في جسدي إلا وفيه، ما ذكرته قبل قليل، قال وها أنا أذا أموت على فراشي كما يموت العير أي الحمار، أو كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، وضعاف الإيمان يظنون أن فلان مات لأنه دخل المعركة، وينسون أن هناك أمم تموت في الشارع في حوادث السيارات، وتموت من سقطة في عتبة بابه، ويموتون على فرشه، فإذا ما ماتوا ما قالوا كيف مات، يموت مجاهدا في سبيل الله يقول سبحان الله مات مسكين، ترك أولاده وترك أهله وترك وترك، والذي يموت في حادث السيارة أو في المخدرات أو يموت على فراشه أو غير ذلك لا يتعجبون من حاله، والذين يموتون بهذه الأسباب أضعاف أضعاف من يموتون في المعارك. ولما كان السلف الصالح رحمه الله تعالى مؤمنين بالقضاء والقدر كانوا شجعان في ميادين الجهاد وفي زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجد ناس من ضعفاء الإيمان بالله وبالقضاء والقدر، فبعد معركة أحد التي استشهد فيها من استشهد من الصحابة قال بعض هؤلاء المنافقين عن بعض أصحابهم لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا وبقوا في المدينة لعاشوا أحياء ولو ما قتلوا. شفت المنافق الحياة عنده هي أهم شيء وغير مؤمن بالأجل. قال الله تعالى قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ما دمت تقول نحن ما شاء الله عقلاء ورجال ما ندخل أماكن المخوفة، ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أما هؤلاء الذين ماتوا فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم. لو لم تكن هناك معركة ولا أي شيء لخرج الإنسان بإرادته من بيته إلى مكان المعركة ليقتل في نفس المكان، لأن الأجل محدود، ولأن مكان الوفاة محدود، وما تدري نفس بأي أرض تموت. من هنا يا أيها الإخوة فإن الإيمان بالقضاء والقدر هو الذي أوجد الشجاعة عند سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى في جهادهم وفي مواقفهم، وضعف الإيمان بالقضاء والقدر هو الذي أحال الأمة الإسلامية إلى ما نرى من ضعف وهزيمة، نسأل الله أن يوقظها. سابعا والإيمان بالقضاء والقدر يجعل العبد بين الخوف والرجاء، وهذا هو الاعتدال الصحيح في حياة المؤمن، فإنه يرجو رحمة الله ويخاف من مكر الله، وهو يؤمن بكل ما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره. ومن ثم فإن الإنسان لا يخاف من الله، فلا يخاف مثلا من ساحر ولا من كاهن ولا من عائن ولا من جن، ولا يخاف من ولي كما يزعم عباد القبور الذين يقولون ان هذا الولي له سطوة، فاذا لم تأتي اليها او تعتقد فيه فانه ينالك بأذى. لا، هؤلاء كلهم لا يملكون من الامر شيئا الا بامر قد قضاه الله تبارك وتعالى وقدره. فالجني مثلا الشيطان وان كان قد اعطاه الله قدره، فان الانسان يؤمن بان هذا لن يناله بسوء الا بشيء قد كتبه الله، ومثله الساحر او المشعوذ او غيره لا يستطيع ان ينالك بشيء الا بامر قد كتبه الله عليه. والملاحظ ايها الاخوه ان بعض الناس يخاف من هذه الاشياء ويتعلق قلبه بها احيانا، وكل ذلك بناء على عدم الايمان بالله وعدم الايمان او ضعف الايمان بالقضاء والقدر، لانه لو امن بان الله سبحانه وتعالى هو مقدر الاقدار وان هؤلاء ما هم الا اسباب وان ما قضاه الله وقدر سيكون وما لم يقدره لن يكون، اذا امن بذلك علم ان هؤلاء خلق من خلق الله لا يملكون الا ما اقدرهم الله عليه، فيعيش المؤمن مستريح النفس. الام مثلا تخاف على ولدنا احيانا من العين، ويصيبها في بعض الاحيان نوع هوس بحيث انها تشك في كل انسان، ولو ان ولدها اصابه مرضا بسيط او نحو ذلك لصارت تفكر في من هو الذي عانى. والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم، والعلاج فيها معروف، لكن ان يخاف منها من دون الله فلا. ان يعتقد الانسان ان هذا العين تصيب بدون قضاء الله وقدره لا. فاذا امن الانسان فعلى الاسباب، ثم ما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره يعلم انه كائن لا محال، ولو حاول ان يحمي نفسه او ولده من عين فاذا قضى الله وقدر امرا يكون. وكذا بالنسبه لغيره الذي يخاف على ماله او على كذا او شيء من هذا يخاف عليه من العين، وكذا بالنسبه للذين يخافون من السحره او من الاولياء او من غيره. ثامنا ومن اثار الايمان بالقضاء والقدر العمل والجهاد والدعوه الى الله سبحانه وتعالى، وعدم التحسر على كفر الكافرين وظلم الظالمين، لان المؤمن يعلم ان هذا بقضاء الله وقدره، ولذا فهو يعمل ولا يتحسر، لان التحسر والاعتراض مخالف للإيمان بقضاء الله وقدره. فإذا رأيت مثلا الكفار أو تسلطهم كما يتسلطون الآن على المسلمين في البوسنة وفي غيرها، بعض الناس يصيب النوع من التحسر ونوع من الاعتراض، كيف يسلط الله هؤلاء على المؤمنين؟ الإيمان بالقضاء والقدر لا يجعل الإنسان يؤمن أن هذا قضاء وقدر وبسبب الذنوب، ثم إنه يدفعه إلى العمل، إلى العمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يبقى الإنسان كسلا لا في أموره ومعاشه ولا في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى وصبره وجهاده. فوجود الكفر والصراع يؤمن أنه قضاء الله تبارك وتعالى وقدر، ولم يستطع أحد أن يلغي هذا. فإذا علم أن هذا الذي يقع من كفر وطاعة وإيمان ونحو ذلك في هذا الكفر هو بقضاء الله وقدره، علم أن الواجب عليه أن يعمل، يعمل بما شرع الله سبحانه وتعالى، فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويؤمر بالقضاء والقدر. فإدراك الإنسان لواقع البشرية وتفاوت أحوالها وأن ذلك بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره يجعل الإنسان أيها الإخوة يكون عاملا منتجا داعيا إلى الله تبارك وتعالى. تاسعا، ومن أثر الإيمان بالقضاء والقدر عدم التحسر على ما مضى بل ينظر إلى ما أمامه. وضعيف الإيمان بالقضاء والقدر تجده دائما يتحسر على ما مضى، دائما ينبش تاريخه وما جرى له. لماذا؟ لأنه معترف، ضعيف الإيمان بالقضاء والقدر. لكن إذا آمن الإنسان بالقضاء والقدر علم أن ما جرى له هو بقضاء الله وقدره، لذلك فهو يعمل وينتج. فالمؤمن بالقضاء والقدر دائما ينظر إلى ما أمامه ليعمل عبادة لله وطاعة ودعوة إليه. وهذا يا أيها الأخوة في جميع شؤون الحياة، في التجارة إذا خسر الإنسان ما يتأوه، وإنما التاجر يؤمن بأن خسارته بقضاء الله وقدره، ثم تجده يفعل الأسباب وينتج ليربح. وكذا في بقية أمور الحياة. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إيمان بالقضاء والقدر. ويقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالمؤمن بالقضاء والقدر أيها الإخوة يتحول إيمانه هذا إلى أن يكون دائما عاملا منتجا ينظر إلى ما أمامه. عاشرا، والإنسان قد يبتلى بمرض مستمر أو لا يولد له، أو لا يولد له بنات دون أولاد أو نحو ذلك، أو يكون عنده ولد معوق أو نحو ذلك، فلا يستريح فيه إلا من آمن بالقضاء والقدر. فإذا آمن بالقضاء والقدر تعامل مع هذه المصيبة على وفق هذا الإيمان بالقضاء والقدر وعمل صالحا، فصبر على مصيبته وعمل صالحا. هذه أهم الآثار، آثار الإيمان بالقضاء والقدر. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من المؤمنين بقضائه وقدره. ثم نأتي بعد هذا بدقائق معدودة إلى نظرة في مصادر العقيدة، ونقول أيها الإخوة هذا الموضوع سبق أن ألقي فيه محاضرات في هذا الموضوع، فمن أراد أن يستزيد فيما يتعلق بهذا الموضوع فليرجع إليها، فإن فيها بعض الفائدة. وأقول أيها الإخوة إن مصدرية العقيدة الإسلامية يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منها المصدرية الأصلية للعقيدة، والتي هي مصدر للعقيدة ولغيرها، وهذه معروفة، وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح. ويتبعها ما أجمع عليه السلف، لأن إجماعهم إنما يكون على أمر قد دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الإجماع يحكم الخلاف. هذه المصادر الأولى. ومن ثم فمن أراد أن يرجع إلى العقيدة ليستدل لها وليعرفها وليربي عليها فليرجع إلى هذين المصدرين أو إلى هذه المصادر أول. وميزة الكتاب والسنة في المصدرية أنها ليست مصادر علمية جافة، وإنما هي مصادر علمية يقينية إيمانية عملية في حياة الإنسان. واقرأوا القرآن، كيف أنه يربط دائما العقيدة بالعمل، يعطيك الحكم الشرعي أو الأمر أو نحو ذلك ثم يربطه بالعقيدة، يربط الشرع بالعقيدة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فاعبدوا من؟ ربكم. من هو ربكم؟ الذي خلقكم. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. دائما يربط الأمور بعضها ببعض. وتأملوا مثلا أحكام العبادات والمعاملات وغيرها، كيف أن الله يختم الآيات: واتقوا الله إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليا كبيرا. ربط للعقيدة بعضها ببعض. بل في الحديث عن المشكلة، في الحديث عن المشكلة التي تقع بين الزوجين مثل الصلاة، انظر كيف يربط هذه المسألة بقضايا العقيدة. واقرأوا سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. سبحان الله، عجيب هذا. إذن ميزة مصدرية الكتاب والسنة هي أنها تربط العقيدة في حياة الإنسان، وهذه مهمة العقيدة، لأن العقيدة ليست إيمانا نظريا، وإنما هي إيمان ويقين يتحول إلى عمل وعبادة. القسم الثاني من المصادر هي كتب السلف المتقدمة التي اعتمدت سياقة الأسانيد في نقل الروايات المرفوعة أو الموقوفة أو المقطوعة، والمقطوعة غير المنقطعة. الموقوف المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوعة إلى الصحابة، والمقطوعة إلى التابعين أو من بعد. وسياقة هذه الأسانيد تبين لنا كيف أن القرون المفضلة هم الحجة في بيان العقيدة، ومن ثم تنقل أقوالهم، فتنقل الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة، أئمة السلف من التابعين ومن جاء بعدهم، ويتبين من خلالها كيف أنهم كانوا متفقين على عقيدة الله. وهذه الحمد لله كتب كثيرة، وبقيت لنا منها مخطوطات كثيرة حققت الحمد لله. فالكتب التي ألفت باسم السنة كثيرة: السنة للإمام أحمد، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة لابن أبي عاصم، شرح السنة للالكائي، وكذلك أيضا كتب ألفت باسم التوحيد: التوحيد لابن منجة، التوحيد لابن خزيمة، وكذلك كل الكتب ألفت باسم الإيمان: الإيمان لابن منجة، الإيمان لأبي عبيد، الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان للعدمي، وكذلك أيضا كتب في العقيدة باسم الشريعة مثل الشريعة للأجري، الإبانة عن شريعة الفرقة النازية، كتاب الإبانة للنطة سماها الإبانة عن شريعة، عن شريعة الفرقة النازية. وهذه الكتب يا أيها الإخوة كثيرة، أنا ما ذكرت إلا نماذج منها، لكن الحمد لله موجودة وكلها مطبوع، كل الذي ذكرته وغيره وكثير مطبوع الحمد لله. فهذه مصادر من مصادر العقيدة تعتبر مصادر مهمة يرجع إليها الإنسان لينظر في أقوال السلف ومواقفه. القسم الثالث من مصادر العقيدة هي المصادر الشارحة أو الرادة على الخصوم التي تشرح العقيدة أو جوانبها وترد على خصومه. وهذه الحمد لله أيضا كتب كثيرة، منها كتب كثير من الأئمة كالرد على الجامية للدارمي أو الرد على الجامية لابن منذر أو الرد على الزنادقة للإمام أحمد بن حنبل أو كتب ابن القيم رحمه الله أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن قدامة أو من الكتب المعاصرة وهي كتب كثيرة كشرح الطاعون ابن أبي العز وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتب أئمة الدعوة وأيضا كتب العلماء المعاصرين من أهل السنة والجماعة، وهي الحمد لله مصادر كثيرة. ما الذي نختار منها؟ طالب العلم يختار ما يترقى فيه منها. وقد سبقنا أجبت في أكثر من مناسبة ما هي الكتب التي يبتدئ بها طالب العلم وما هي الكتب التي يأخذها في مرحلة اللاحقة. نكتفي بهذا في هذا الموضوع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يثبتنا على العقيدة السليمة إلى أن نلقاه، وأن يعيذنا من الفتن والبدع ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تبرم لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويقام فيه علم الجهاد في سبيله. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا صالحا وعقيدة صافية وعملا خالصا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المتقين الأبرار. اللهم إنا نسألك أن تسقينا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم واحشرنا معه، اللهم وادخلنا الجنة معه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهدي ضال المسلمين جميعا. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وجنبهم الشقاق والشرك والنفاق يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأشكر للإخوة حضورهم ومشاركتهم في هذه الدروس.